بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. This session is the sixth session. I hope I did my best to draw your attention to some points which my brothers suggested to me to tackle and to explain, and I hope I did that in appropriate way and you picked up something. This session will be the last session about the Sunnah of the Prophet, peace be upon him. If Allah subhanahu wa ta'ala gives us life, maybe I will deal with some other issues in the future. I told you I'm going to explain Abu Hanifa way when he tries to find out between the Ahadith and Quran. There is famous hadith in al-Bukhari, al-Muslim, al-Hakim, in al-Mustadrak, etc. Say, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قيل يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. And also there is something similar with this in Ubadah, from Ubadah ibn Samit and some other hadith like this. The people, when they received in Abu Hanifa time that hadith, they discussed it, and a lot of people rejected that, and they said, where is the amal? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. If only to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, you will go to Jannah without any other things, what does amal mean? Imam Abu Hanifa said something, and as you know, Imam Abu Hanifa was born 70 of Hijra and died 150. Somebody came to him and ask him, the Muhaddithin Rawal narrated, أن المؤمن إذا زنى خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القميص ثم إذا تاب أعيد إليه إيمانه. أتشك في قولهم أو تصدقهم؟ He was asking Abu Hanifa. فإن صدقت قولهم دخلت في قول الخوارج وإن شككت في قولهم شككت في أمر الخوارج ورجعت عن العدل الذي وصفت وإن كذبت قولهم قالوا أنت تكذب بقول نبي الله عليه الصلاة والسلام فإنهم رووا ذلك عن رجال حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. This kind of explanation, I feel it is something very similar which we are facing now. When somebody raises hadith, brought it from the books, which nobody checked on that books or made kind of tahqiq and say qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you say no, it is unacceptable to say qala Rasulullah, you need to check this hadith. Or they deny the sunnah, they reject the sunnah, they don't believe in the sunnah, etc. And as you know, Sheikh Muhammad al-Ghazali rahimahullah, in his book As-Sunnah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith, he took some points from Abu Hanifa rahimahullah and tried to build that book upon those points. 20 or more than 20 books came out just to reject what Al-Ghazali had said, narrating from Abu Hanifa. Now, this person was asking Abu Hanifa in his time, قالوا أنت تكذب بقول نبي الله. When you say this is impossible to be sunnah, because it is contradict with Quran, contradict with experience, with the science, with the sunnah itself. If there is sunnah stronger than this, they would say anta tukadhibu, or tunkir, or you deny the sunnah or reject the sunnah of the Prophet. What was Abu Hanifa saying to answer this question? He said, أُكَذِّبُ هَؤُلَاء, the people who narrate this kind of ahadith or narration, وَلَا يَكُونُ تَكْذِيبِي لِهَؤُلَاء وَرَدِّي عَلَيْهِمْ تَكْذِيبًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يكون التكذيب لقول النبي عليه السلام أن يقول الرجل أنا مكذب لقول نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. Please brother Shantiqi or brother Hisham Jamal translate this to them. I have no enough time to translate it. أن يقول الرجل أنا مكذب لقول نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال الرجل أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام, غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بالجور أي بالظلم ولم يخالف القرآن, فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن وتنزيه للسنة. ولو خالف النبي القرآن وتقول على الله غير الحق لم يدعه الله حتى يأخذه باليمين ويقطع منه الوتين, كما قال الله عز وجل في القرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ونبي الله لا يخالف كتاب الله تعالى, ومخالف كتاب الله لا يكون نبي الله. وهذا الذي رووه خلاف القرآن, لأنه قال الله تعالى في القرآن الزانية والزاني ولم ينف عنهما اسم الإيمان, وقال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم, فقوله منكم لم يعني به اليهود ولا النصارى وإنما عنا به المسلمين أي هؤلاء العصاة. فرد كل رجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف القرآن ليس ردا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكذيبا له, ولكنه رد على من يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالباطل والتهمة دخلت عليه ليس على نبي الله عليه السلام. وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله عليه الصلاة والسلام سمعناه أو لم نسمعه فعلى العين على الرأس والعينين، قد آمنا به ونشهد أنه كما قال نبي الله، ونشهد أيضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه، ولم يقطع شيئا وصله الله، ولا وصف أمرا وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبي. ونشهد أنه كان موافقا لله في جميع الأمور، لم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما قال تعالى، ولا كان من المتكلفين. ولذلك قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال في سؤال آخر حينما رووا له أن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة 40 ليلة أو 40 يوما، وقيل له: بين لنا ما هذا الذي يبطل الحسنات ويهدمها؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إني لست أدري تفسير الذي يقولون إن الله لا يقبل من شارب الخمر صلاة 40 ليلة أو يوما، فلست أكذبهم ما داموا لا يفسرونه تفسيرا لا نعرفه مخالفا للعدل، لأننا قد نعرف أن من عدل الله أن يأخذ العبد بما ركب من الذنب أو يعفو عنه، ولا يأخذه بما لم يرتكب من الذنب، وأن يحسب له ما أدى إليه من الفرائض ويكتب عليه ذنبه. ومثل ذلك لو أن رجلا أدى من زكاة ماله 50 درهما وقد كان عليه أكثر من ذلك، فإنما يؤاخذه الله بما لم يؤدي ويحسب له ما قد أدى. وكذلك إذا صام وصلى وحج وقتل فإنه يحسب له حسناته ويكتب عليه سيئاته. ولذلك قال الله عز وجل: لها ما كسبت يعني من الخير، وعليها ما اكتسبت يعني من الشر. وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال: وكل صغير وكبير مستطر، فهو تبارك وتعالى يكتب الصغير من الحسنات والسيئات. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن قال لا بهذا القول فإنه يصف الله تبارك وتعالى بالجور، وقد أمن الله الناس من الظلم حيث قال: فلا تظلم نفس شيئا. وقال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد سمى نفسه شكورا لأنه يشكر الحسنة وهو أرحم الراحمين. وأما الحسنات فإنه لا يهدمها شيء غير 3 خصال: أما الواحد فالشرك بالله، لأن الله تعالى قال: ومن يكفر بالله فقد حبط عمله. والأخرى أن يعمل الإنسان فيعتق نسما أو يصل رحما أو يتصدق بمال يريد بهذا كله وجه الله، ثم إذا غضب أو قال في غير الغضب امتنانا على صاحبه الذي كان المعروف منه إليه: ألم أعتق رقبتك؟ أو يقول لمن وصله: ألم أصلك؟ وفي أشباه هذا يضرب به على رأسه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والثالثة ما كان من عمل يرائي به الناس فإن ذلك العمل الصالح الذي رأى به لا يتقبله الله منه، فما كان سوى هذا من السيئات فإنه لا يهدم الحسنات. والطريف أن هناك من كفر الإمام أبا حنيفة في عصره واتهمه بالكفر وأنه يقدم القياس على النص، فقيل له أخبرني عمن يشهد عليك بالكفر، ما شهادتك عليه؟ وهذا حاصل أيضا في أيامنا هذا. قال شهادتي عليه أنه كاذب، ولا أسميه بذلك كافرا ولكن أسميه كاذبا، لأن الحرمة حرمتان، حرمة تنتهك من الله تعالى وحرمة تنتهك من عبيد الله سبحانه. فالحرمة التي تنتهك من الله عز وجل هي الإشراك بالله والتكذيب والكفر، والحرمة التي تنتهك من عبيد الله فذلك ما يكون بينهم من المظالم. ولا ينبغي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله كالذي يكذب عليه، لأن الذي يكذب على الله ورسوله ذنبه أعظم من أن لو كذب على جميع الناس. فالذي شهد علي بالكفر فهو عندي كاذب، ولا يحل لي أن أكذب عليه لكذبه علي، لأن الله تعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال لا يحملنكم عداوة قوم أن تتركوا العدل فيهم. هذه بعض آداب سلفنا، آداب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في قضية كالتي يجري الجدال والنقاش حولها. والإمام الذهبي صاحب تاريخ الإسلام الإمام الذهبي very famous محدث and historian. He wrote very small booklet. The title was amazing. زغل العلم والطلب means something bad would affect or brings kind of decay to the ilm or ta'allum and talab al-ilm. And he took all of the Islamic sciences, how the zaghal would come and affect that ilm. When he came to ilm al-hadith, he said وأما المحدثون فغالبهم لا يفهمون ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة واحدة، وإنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ وتكثير العدد من الأجزاء والرواية، لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع. الآن يسمع الجزء ونفسه تحدثه متى يرويه، أبعد من 50 سنة، أبعد 50 سنة، ويحكي ما أطول أملك وما أسوأ عملك. معذور سفيان الثوري يقول فيما رواه أحمد ابن يوسف التغلبي لو كان الحديث خيرا لذهب كما ذهب الخير. فيقول الذهبي معلقا على قول سفيان صدق والله، وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه ولا تدين الله تعالى به. أما اليوم في زماننا، زمان الذهبي والقرن الثامن الهجري قبل 7 قرون ونصف، أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدث في الطلب والسماع مقصود الحديث من التدين به، بل فائدة السماع ليروي، فهذا والله بغير الله تعالى. خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلوات ولا يجتنب الفواحش ولا قرش الحشائش ولا يحسن أن يتصدق، فيا هذا لا تكن مجرما فاتنا أنحس المناحيس. فطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين وأحكام عبد الحق والضياء، أسماء كتب، ويدمن النظر فيهم ويكثر من تحصيل تأليف البياقي، فإنها نافعة ولا أقل من مختصر كالإلمام ودرسه. ثم استمر يبين لأهل الحديث كيف يخرجون من التناقضات التي فيهم. فهذا الذي نراه اليوم من اختلافات بين الناس، we see a lot of differences now between the people in the masajid. Those أهل حديث, those أهل رأي, those أهل this and that. And when you come to their qualification, you wouldn't find any kind of qualification giving those people any kind of responsibility or authority to talk about those sciences or those issues which we need to spend maybe all of your life to study them in different ways, to be aware what is right, what is wrong. After this, I need from you to know and to understand الوضع means الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. When that happened, why did that happen? أسباب الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. This is one part. I need from you to prepare something, prepare papers about this, and I promise you I'll go through the papers which you are going to write in those topics. In the same time, I need from you to read and write a full article about the mistakes of the muhaddithin in isnad and in the text itself. We have a lot of problems about the mistakes. Those mistakes coming from different ways. I'll give you some examples about those mistakes. Mistakes about the names of narrators. Sometimes the muhaddithin would say this hadith is authentic. Why? Because when they went through the isnad, the series of narrators, they said all of those narrators are good people and we can trust them and accept their ahadith. Okay. For example, he find one of those who were in the isnad of that hadith. His name Abdullah ibn Ahmed or Ahmed ibn Abdullah or whoever. There is 10 of Abdullah ibn Ahmad among those 500,000 narrators of the Ahadith in the history. One of them was, for example, in the first century, two or three, in the second, in the third, etc. If the student of Hadith went through the Hadith and he has an idea about someone who was among the people we trust worthy to have their Ahadith, he would say this Hadith is accurate. This is Sahih. All of the narrators were good. While the Ahmad or Abdullah ibn Ahmad or so and so was some other person, one of the ten, he was bad muhaddith. He was narrating the false ahadith or fabricating ahadith. If you don't have full kind of information and knowledge about all of those, you will get lost. That's why you find part of the books of the Hadith المختلف والمختلف من الأسماء المتشابه or المشتبه من الأسماء. Sometimes you find the first name, the second name, the third name are the same. But this one is good, this one is bad. If you don't have full information about al-mu'talif wal-mukhtalif wal-mushtabih wa ghayr al-mushtabih among the muhaddithin, you will get lost. With this, we need to understand sometimes the muhaddithin would say this is sahih, this is authentic, this is weak, this is false, this is fabricated hadith. Sometimes they just were mistaken when they said that, because he didn't go through the whole names to check those 15 or 20 names similar with each other, but their capacity and the qualification are different. That will lead to a lot of mistakes. That's why I like to advise all of our imams, especially in America, leaders of the groups, people who are given khutbah and mu'izah in masajid, they need to be very careful. They have no right, and they will be will never be in the safe side when they go to any book to pick up any hadith and come walk to the minbar to say qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because Allah will count us, will ask us if we narrate something we are not sure 100%. This is something the Prophet, peace be upon him, had said. That means we are saying something, fabricating something, saying false, kadhib, and link it to the Prophet, peace be upon him. And this is a big mistake which the people would go through. And I mentioned to you a lot of things we can find even in the books which we all respect. For example, the Bukhari and Muslim, we respect them very much, and we know and believe they put a lot of effort to serve the Sunnah and to bring us the authentic hadith, authentic hadith, hadith. But they are a human being. It is impossible to say there is nothing came through those two books from outside by mistake, by ghafla of the human being, because we are a human being. Allah subhanahu wa ta'ala didn't give us immunity against the mistake, against the faults, against the weakness of the human being. Sometimes I would say this person is good, while I didn't live with him, didn't travel with him, didn't check everything related with him to say that, but I saw him in the masajid, saw him showing a good appearance, active in serving the community, etc., and I would say he is a good man. But does that mean he is authentic when he narrates from the Prophet? And we need to understand, Imam Shafi'i told us more than 90% of the ahadith of the Prophet, when the narrators from Sahaba and Tabi'in, Tabi'in and after that, they were narrating that by meaning which they understood. That means very rare you find a hadith as a Prophet, peace be upon him, mentioned. Anything came out from the lips of the Prophet, peace be upon him, we will accept it. It is on our heads, our eyes, we must follow it. But the problem, how to be sure the Prophet had said that? This is our problem. Okay. And when the narrator heard something from person who heard from the Prophet, from other person who heard from the Prophet, from the person who heard directly from the Prophet, peace be upon him, how many words they changed on the way from the Prophet's, peace be upon him, words. There is a lot. That means we need to be very careful when we see or check the language of the text, because each generation has its own language. Sometimes some vocabularies you find them in the first generation, and after one generation you would find some other vocabularies replace those vocabularies, etc. That means when we study the text, we need to be sure those words, they were in the Prophet time, they were there, and that people were using those vocabularies in their saying or discussion or whatever. But if someone comes with some other vocabularies, when we check the language and study فقه اللغة, philosophy of language, we would find those vocabularies didn't appear except in the 3rd century of Hijra. Can we say this is part of the Prophet, peace be upon him, saying? No, we cannot say that. That's why we need to check the text itself, and we need to check the isnad or the series of narrators. Before that, it is very difficult to judge the hadith and say this except by taqlid, imitation, to imitate this imam or that. And as you know, Allah subhanahu wa ta'ala asked us to do you our job, not to imitate the other people. Those points, I think, are very important. And put in your mind the points which I mentioned about the 24 way to check the text, المتن, after you take it to Quran, to authentic Sunnah, to experience, to logic, and the other things, check on that. Maybe you would find some other conditions which we need to go through to find out how to be sure this hadith is acceptable, this hadith is part of the authentic ahadith, and the main thing to link Quran with Sunnah, Sunnah with Quran. Don't differentiate between them, don't put line between them. Quran is Musaddiq and Muhaymin. Quran will make tasdeeq on the Sunnah. Means will get the Sunnah back to the situation of authenticity. Quran would help us to understand any decay or something coming from outside to be part of the hadith. Quran is Musaddiq and Muhaymin. Quran will be the guardian, protecting the Sunnah from any penetration. I'm going to leave you with this, to study that, to go through, to understand it, to write some papers about those topics, and we will keep in touch, inshallah, about some other topics. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.